الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا الحسين علي بن مسلم الطوسي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أبي عبد الله، وبه نقتدي، إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا يقدمه في العلم والمعرفة والديانة. لا إله إلا الله. هذا يعني الحوثي يقول ما هذا قول أبي عبد الله، ويقول في وقته ما كنا يعني ما كان هناك في يعني في منزله نقدره في العلم، فكذا لذلك هذا قوله في أن القرآن كلام الله غير مخطئ، فكان إماما يعني أنه الإمام المخطئ به رحمه الله. نعم. وهو وإن كان مقدما عندما أدركنا من علمائنا، وما علمت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر. نعم صحيح. يقول الرابع أنه كان هو الإمام المقدم في كل علمائنا، لكن هو أكثر يعني العلماء ابتلي، فإنه ضرب وسجن وأهين من ثلاث خلفاء تعاقبوا على يعني في بني العباس تعاقبوا عليه، وكل خليفة منهم يعذبه بعذاب ويستمر في العذاب. فيقول ما رأينا يعني أيضا مع ذلك ما رأينا يعني مثله يعني ابتلي في يعني مثله. نعم. فهو حجة وقدوة وحجة لأهل هذا العصر، ومن بني بعدهم فنحن متبعون لمقالته وموافقون له. نعم. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق قد ابتدع، وليس هو من كلام العلماء. نعم. وهذا مما أحدث أصحاب الكلام المبتدع. نعم. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد. نعم. وقال ما سمعت عالما قال هذا. فمن خالف أبا عبد الله فيما نهي عنه فنحن غير مؤاخذين له، منكرون عليه. نعم. وقد أدركنا من علمائنا مثل عبد الله بن المبارك وهشام بن بشير وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي زائدة ويوسف بن يعقوب المازشون ووكيل ويزيد بن هارون وأبو أسامة. وهؤلاء كلهم قد أدركوا التابعين وسمعوا منهم ورووا عنهم. ما من أحد قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، والحمد لله، فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالف. جميل. نعم. وقال أبو بكر المروزي قال سمعت إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ومولده في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري سنة 71 رحمه الله يقول: القرآن كلام الله وليس لمخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. نعم. وقد نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب وقال: ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يوسف: وأنا ما سمعت عالما قال هذا، أدركت العلماء مثل هشيم وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة فما سمعتهم قالوا هذا. نعم. وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه بالسنة، لقد ذب عن دين الله عز وجل وأولي في الله وصبر على السراء والضراء. فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد كذب. ما سمعت أبو عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله اللفظية الجهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يوسف يعقوب يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس. لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله، كيف تصرف غير مخلوق؟ كيف تصرف غير مخلوق؟ تصرف يعني قراءة من القارئ أو كتابة من الكاتب فهو غير مخلوق. فأنكر يعني الإمام أحمد هذه الكلمات الثلاث، أن القرآن مخلوق هذا كلام الجاهلية، لفظية إنما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى هذه جهمية برضه، جهمي هذا الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع. وذلك أن هذه العبارات مهمة تحمل معاني خاطئة، فلذلك تركت كلها. فمن قال القرآن مخلوق هذا جهل، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنا مبتدع. نعم. ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. نعم، ليحكي عني أن أنا رجعت عن تبديع من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يقول كذب علي، يعني أنا على هذا الرأي. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا بكر محمد بن سهل بن عسكر صاحب عبد الرزاق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وحيف تصرف، والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فلم أرى أحدا من العلماء قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن متبعون لأحمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منهم بريئون في الدنيا والآخرة. سمعت عبد الرزاق يقول إن يعيش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء، يريد أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل رحمه الله. سبحان الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد والفرائض الله. نعم. ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. نعم. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدا منهم قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني بن عمير منيع يقول أدركت إسماعيل بن علي ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وجماعة، ما رأيت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبرت. نعم. قال حمد قد صح عندنا أنه نهى أنه يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قالها. قال أبو يعقوب القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه. أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل معاذ ويزيد كما أدركنا أشد منهما على أهل البلاد، كما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب ونحن لم نسمع عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا، وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأستاذنا الماضين رحمهم الله، ولا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله إمام. نعم. فمن خالف أبا عبد الله في هذا حجرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبا عبد الله والعلماء. نعم. الحمد لله. نغفر إن شاء الله.